عند ظهور اهل العلم لعدم الدخول الحقيقي فلا تجد فيه العده ولا يملك الزوج رجعتها. واما ثبوت العده عند الحنفيه في الطلاق بعد الخلوه الصحيحه فهو للاختيار وليس لثبوت حق الرجعه كما في بدائع الصلاه. وكذلك الطلاق على مال الكل عند جمهور اهل العلم. الطلاق على مال يقع بائنا عند جمهور اهل العلم لان الزوجه ما دفعت المال لزوجها في الكل يطلقها الا لتملك نفسها وتتخلص من قيد الزوجيه ولا يتاتى لها ذلك بجعل الطلاق رجعيا بل بجعله بائنا كما ذكر ذلك ابن قدامه المغني وغيره. وقال بعض اهل العلم عد الكل طلاقا بينا على معنى ان الزوج يعيد زوجته برضاها بعده اذا اراد الى عصمته بعقد جديد ومهر كذلك جديد صحيح لا غبار عليه. واما ان يكون على معنى انها طلقه تكتب عليها من الثلاث فلا لان الصواب ان الكل اعتد وليس بطلاق فلا تكتسب بين الثلاث طلاقا قول جمهور اهل العلم والله اعلم. وبعض احوال التفريق بين الزوجين تقع طلاقا بائنا بينونه صغرى كما في التفريق للعين او الضرر او الايلاء. والطلاق باللفظ الصريح الموصوف او الكنايه على المدخول بها يقع رجعيا ولا يكون بائنا على الراجح من كلام اهل العلم الا ان يكون الطلاق مكملا للثلاث فيكون بائنا بينونه كبرى كما لا يخفى عليه. فلو قال لزوجته انت طالق البت او انت طالق بائن وقعت طلقه رجعيه لانه لما قال انت طالق فقد اتى بطريق الطلاق وانه استدعى الرجعه حيث انها تعقب قوله فلما قال بائن فقد اراد تمييز المشروع وهو الرجعه فيرد عليه ولان الاصل في الطلاق ان يكون رجعيا والاستنساج بهذا الاصل اولى من التحول عنه لوصف الحق والمطلق بلفظ الطلاق. وهذا هو الموافق لحكمة تشريع الطلاق وهو مذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك الشافعي في الأم وابن تيمية في مجموع الفتاوى والله أعلم. وإذا كان الطلاق صريح لا يقع إلا رجعيا الكناية التي يضع من التصريح لاحتمالات الطلاق وغيره يكون الطلاق بها رجعيا بالاولى ولان الطلاق وضع شرعي لا يتاثر بالنيه كما قال اهل العلم فقصد البينونه بالكنايه يكون تغييرا للوضع الشرعي كما ذكر ذلك ابن قدامه في المغني وغيره. اما الطلاق البائن بينونه كبرى وهو الذي لا يملك منه الزوج ارضاع مطلقته لا في عدته ولا بعد انتهاء العده الا بعقد جديد ومهر جديد وبعد ان تكون قد نجحت زوجا غيره ودخل بها الثالث واستمتع بها وجمعها او فارقها بموت او طلاقه وانتهت عدتها منه. ويشترط في هذا الزواج الذي يحصل به التحليل للزوج الاول ما يلي ان يكون نكاحا صحيحا ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني استيفاء شروط انعقاد العقد وشروط صحته فلو كان العقد فاسدا لم يحصل به التحليل عند جماهير اهل العلم كما ذكر ذلك الكلام ابن قدامه في المغني. وصحته باطنا ان يكون المقصود منه تحقيق اغراض النكاح كتكوين الاسره واحفاد كل من الزوج والزوجه وانجاب الذريه. اما ان قصد به التحليل الاول فهو من الانكحه الفاسده وهو كما قال صلى الله عليه وسلم